صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في المرة الماضية أخذنا قاعدة البناء على الأصل. قاعدة البناء على الأصل، ما هي قاعدة البناء على الأصل؟ إيه يا شيخ نشأت؟ بقاء الشيء على وضعه الأصلي على ما كان، ولا ينتقل من أصله إلا بيقين، يعني الشك لا ينقل عن اليقين. قاعدة البناء على الأصل يا أخوانا أن الأشياء تبقى على أصلها، لا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، لأن بقاءها يقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله، لا يزول اليقين بالشك. وأصل هذه القاعدة الأصولية الفقهية مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيسكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. يعني معنى الكلام أن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلى الحدث إلا بيقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. واخد بالك؟ ودل الكهرباء وتوقفنا عند قول المصنف في فصل قاعدة البناء على الأصل، قال في المتن صفحة 79: فإن أخبره العدل المكلف أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا، وقال عدل مكلف آخر غير الأول لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني، قبل المخبر وجوبا قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، ووجب اجتنابهما أي الإناءين، لأنه يمكن صدقهما لكونهما أي اللغين يعني في وقتين مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر. معنى هذا الكلام نحن لازلنا في قاعدة البناء على الأصل، وأن الأشياء لا تنتقل من أصلها إلى غير هذا الأصل إلا بيقين أو بدليل ثبوتي. طيب، عندنا إناءان، جاء رجل ليتوضأ أو عندنا إناء واحد، يقول إن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء، عندنا إناء، أخبره رجل عدل مكلف، وقلنا لا يعتبر شهادة الفاسق ولا الكافر أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء، وقال رجل آخر رأيت كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء، قال يقبل قولهما في الإثبات دون النفي، لأن المثبت مقدم على النافي في الفقه والأصول وفي الحديث، فيقبل قول الأول في أن الكلب ولغ في هذا الإناء. طيب، هو نفى أن يكون ولغ في الآخر، لا يؤخذ بنفي كما يؤخذ بالإثبات، ويقبل قول الثاني في أن الكلب ولغ في الإناء الآخر. طيب، ما هو نفى ولغ الكلب في الإناء الأول، لا يؤخذ بالنفي إنما يؤخذ بالإثبات في أو من قول كل واحد منهما. وعلى هذا إذا ولغ الكلب في هذا الإناء أثبتنا الولوغ في الإناءين، لا يتوضأ منهما ولا يتطهر منهما ويجتنب الإناءين كليهما. واضح الكلام؟ طيب، ما احنا كان عندنا الأصل الطهارة، ما الذي نقل عن هذا الأصل؟ تفضل الأخ اللي عنده ظروف، تفضل. ما الذي نقل عن هذا الأصل؟ شهادة العدل. هذه الشهادة يقين؟ نعم يقين معتبر يؤخذ به. واضح الكلام؟ قال وإن عينا كلبا واحدا، إن عينا كلبا واحدا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهم. نعم إيه الإشكال يعني؟ أن نسي الجملة؟ لا اللي قبلها يعني أو عينا كلبين بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر فيقبل خبرهما ويكف عنهما لأن كل منهما مثبت لما نفاه الآخر والمثبت مقدم لأن معه زيادة علم. يعني الكلام ده يقول أو عينا كلبين بأن قال أحدهما ولغ في هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر نفس الكلام. لو قال ولغ كلب واحد في هذا الإناء دون الآخر وقال الآخر ولغ نفس الكلب في هذا الإناء دون الآخر، هنا الخلاف في الإناء نفسه، خلاص يقدم المثبت. طيب عينا كلبين مش إناءين، كلبين بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر، قال لا الكلب ده ما ولغش، ده الكلب التاني اللي ولغ، خلاص يقدم قول كل واحد منهما في المثبت أو في المثبت، فنثبت ولوغ كل كلب منهما في الإناء واجتنب الإناء. كلام سهل يعني مش. قال وإن عينا كلبا واحدا وعينا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما أنه لا يمكن صدقهما ولا مرجح لأحدهما، كالبينتين إذا تعارضت. قال إذا عينا كلبا واحدا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما، يعني ماشي إن عينا كلبا واحدا، الشاهدين عينا كلبا واحدا وعينا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما، لا يمكن الكلب أن يشرب فيه منهما، ماشي منهما يعني من الإناءين، تعارض وسقط قولهما. كأن يقول الأول رأيته يشرب عند أذان الظهر من الإناء الأول، ماشي، ولم يشرب من الثاني، وقال الثاني عكسه تماما في وقت لا يمكن شربه الكلب نفس الكلب. يقول الأول خدت بالك من الكلام، رأيته يشرب من الإناء الأول عند الظهر ولم يشرب من الثاني، وقال الثاني رأيته يشرب من الإناء الثاني عند الظهر تماما ولا يشرب من الأول، تعارض القولان كالبينتين إذا تعارضتا وسقط قولهما. لأننا حينئذ لا ننتقل عن الأصل بيقين. ليه؟ طب ما هو يقين أقول لك أننا رأيت الكلب يشرب والآخر عارضه وكلاهما عدل مكلف مسلم فيتعارض القولان والسطار. واضح الكلام؟ كلاهما رأى الكلب يشرب، ماشي، يبقى كان يجب أن نأخذ بالإثبات كما مر معنا، لكن الآخر رفع هذا الإثبات، نأخذ بقول مين؟ تعارض القولان كما تعارضت البينتان. لا ده هو إناء واحد، هو إناء واحد أو هو كلب واحد، وكلب واحد ماشي لا يمكن شربه منهما في نفس الوقت، نسبة إيه؟ واحد بقول لك عند الظهر، أنا عفوا قلت إناء، قلت كلب واحد وإناء ماشي. الأول يقول شارب من الإناء الأول في الساعة العاشرة مثلا يعني، ونفى أن يكون شارب من الإيه؟ من الإناء الثاني. البينة الثانية ده هي التعارضت مع الأولى، ليه؟ لأن الثاني بيقول شارب من الإناء الثاني في الساعة العاشرة، يبقى نصدق مين؟ كلاهما يثبت وقتا واحدا فتتعارض الايه البينتان ويسقط قولهما. لا اذا خلنا بس المتهدي، لا لا لا لا نترك احتياطا، ديت يبقى انت هتترك كل حاجه احتياطا، الاصل لا تترك واحده بل تترك انه فيه تعارض البينتان. ها هو الاصل يا اخواننا، احنا قلنا الأصل عشان تريح دماغك، الأصل التحري، التحري كما مر معنا، سواء في الثياب أو في المياه أن تتحرى. وقاعدة التحري مأخوذة من الحديث أيضا كما مر معنا. ماشي. قال ويباح استعمال كل واحد منهما، لأن طالما سقطت البينتان وسقط القولان يباح استعمال كل واحد منهما، لأن الأصل إيه اللي قفل بتاعي يا شيخ شاد؟ والكهرباء اللي كانت أيه ده؟ أنا أفرض الكهرباء تيجي؟ ما كانت أيه؟ اللي كانت شغالة أيه يا شيخ شاد؟ الكهرباء اللي كانت شغالة؟ ماشي. قال ويباح استعمال كل واحد منهما، طالما أن القولان أن القولين سقطا وتعارضا يبقى زي قلتهم، يبقى لا يؤخذ بقول واحد منهما، واضح؟ يبقى يباح استخدام الإناءين. قال لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه، فإن قال أحدهما، دي مسألة رابعة، إن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر لم يشرب، هنا هل تعارض القولان؟ لم يتعارضا لعلة، والعلة أن واحدا منهما أثبت والآخر نفى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. والحديثان صحيحان. هل هناك تعارض هنا؟ لا، العلماء يقولون المثبت هو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه مقدم على النافع وعائشة رضي الله عنها، عائشة روت ما رأته وحذيفة روى ما رآه، فيقدم المثبت أو المثبت على النافع. هذه قاعدة في الفقه وفي الأصول وفي المصطلح في الحديث، فهنا لا تعارض أصلا. فيقول قال أحدهما شرب الكلب من هذا الإناء وقال الآخر لم يشرب، خلاص قدم قول المثبت ونترك الإناء ونتجنبه. قال إلا أن يكون المثبت لم يتحقق شربه، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير لرجحانه والمشاهدة واستصحابا لأصل الطهارة. إزاي؟ يقول المثبت هنا كان ضريرا لا يخبر عن حسه، إنما يخبر عن إخبار أحد الله، ماشي، أو يخبر عن إحساسه دون بصره، هذا الضرير. أما المبصر فنفى وحواسه مكتملة، فيقدم قول المبصر لعلتين: أولا لأنه أكمل في الحواس، ثانيا لأن الأصل طهارة الماء فيبنى على الأصل، اللي هي قاعدة البناء على الأصل. واضح الكلام؟ يبقى لو قال المبصر رأيته، الضرير قال شرب من هذا الإناء، الضرير قال شرب من هذا الإناء، هو لم يره إنما عرف ذلك بحسه، وقال المبصر لم يشرب. والقاعدة عندنا أن المثبت مقدم على الناس، فأيهما أو أيهما نقدم أيهما نقدم هنا في هذه المسألة؟ نقدم قول البصير لأن حواسه أكمل وهو يخبر عما رآه، ولأن الأصل بقاء الماء على طهارته. قال وإن علم نجاسة الماء الذي توضأ منه وشك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد. إن علم نجاسة الماء، طبعا هذه كلها مبنية على أن الماء قد يتنجس بغير تغير، هذه كلها مبنية على تغير الماء أو نجاسة الماء بغير حدوث التغير الواضح، هذا عند الحنابلة. أما على القول الراجح ننظر في الإناء، إذا كان قد تغير الماء فهو متنجس، وإلا فهو على طهوريته. قال إن علم نجاسة الماء الذي توضأ منه وشك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد. هنا رأى الماء متنجسا، ماشي، هو في الغالب هيكون ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغير، شك هل كان وضوءه قبل تنجس الماء أو كان بعد تنجس الماء، هو توضأ وانتهى. تفهمين وتصور المسألة؟ طيب يا شيخ سالم ولا ما انتش معايا؟ الماء هو متيقن أنه تنجس، مش شاكك، لكنه شك في وضوءه، هل كان الوضوء قبل النجاسة أم بعد نجاسة الماء؟ ممكن نتصور مسألة دي تكون الماء مثلا كان قليل وفي نجاسة، وهو شاكك هل كان وضوءه والماء قليل ولا كان وضوءه والماء قليل أو كثير. ها؟ قال لم يعد أي لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة. قال في الفروع لكن يقال شكه في القدر الزائد كشكه مطلقا، يعني خلاصة الكلام لا يعيد لأن الأصل طهارة الإيه؟ الأصل بقاء الطهارة. أتريح دماغك في كل هذا تقول العبرة بتغير الماء، إن وجدنا الماء متغيرا فقد تنجس وإلا فهو على طهوريته، لكن في هذه المسألة لو وجده متنجس حقيقة وشك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أم بعدها فهو على أصله وهو على طهارته. قال وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو نجس لأن اليقين كونه دون القلتين. المسألة دي خلاف الثانية، يقول إن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، طبعا إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغيره وكان قليلا، لا وكان قليلا عند الحنابلة فقد تنجس، قال خلاص الماء وقع فيه نجاسة ولم تغيره، لكن الشك هنا مش الماء، الشك هل الماء قلتين ولا دون قلتين، برضه يمشي على قاعدة البناء على الأصل. إيه الأصل عندنا؟ أن الماء دون القلتين، الأصل عندنا أن الماء دون القلتين، فيقول يبقى الماء إيه؟ نجس. احنا ما شكناش في نجاسة الماء، احنا شكينا في مقدار الماء، في نجاسة حقيقية وقعت ولم تغيره، لكن إن غيرته خلاص في الشك، هي لم تغيره، شك هل الماء ده قلتين لا يحمل النجاسة ولا دون القلتين يحمل النجاسة؟ قال يكون الأصل أن الماء دون القلتين فيتنجس فهو نجس. قال أو شك في نجاسة عظم وقع في ماء أو غيره، كل ده الايه قاعدة البناء على الأصل، قلنا مش شرط البناء على الأصل يكون الأصل الطهارة، ممكن يكون الأصل ايه النجاسة، أو يكون الأصل القلة في الماء دون القلتين. أو شك في نجاسة عظم وقع في ماء أو غيره فهو طاهر استصحابا للأصل. نجاسة العظم زي ايه؟ طبعا على اعتبار أن عظم الميتة عند الحنابلة نجس، فيقولون واحد لقى عظم في الماء، ما قليل طبعا، شك هل هذا العظم نجس أم طاهر؟ يقول يستصحب الأصل عظم ايه؟ العظم ايه؟ طاهر، الأصل الطهار، ماشي؟ أو شك في نجاسة روثة، والروثة بالتسكين وليس بالتحريك، وقعت في ماء أو غيره فطاهرة لما تقدم. لقى روثة في الماء، إما هذه الروثة تكون روثة حمار فهي نجسة، أو روثة بعير جمل يعني فهي طاهرة، وكلاهما يشتبهان، يقول الأصل تكون ايه؟ إن تكون طاهرة، ماشي؟ نقله حرب وغيره في من وطئ روثة فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي. هب أنك تمشي في الطريق ليلا فداست قدمك على روثة رطبة، داست قدمك على روثة رطبة أنت لا تدري ما هي. طبعا عندنا في الفلاحين قد تكون روثة حمار وقد تكون روثة بقرة وهي طاهرة، أما روثة الحمار فهي نجسة لأنه لا يؤكل لحمه، وروث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، أما روث وبول ما لا يؤكل فنجس. حلو الكلام؟ قال لك أنت لو وطأت هذه الروثة ولا تدري ما هي فالأصل أنها طاهرة، لا استنى ما أشوف وأدور وأجيب مصباح وأدور، لا لا تكلف نفسك هذا العناء ولا تكن من المتنطعين. تبقى كتاب ولا بشتري خلاص؟ مش كتاب سوشوات العنف كده، ماشي. قال أو شك في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف، لأن عنده الأصل عدم الجفاف. طبعا بنقول النجاسات القليلة دي في أرجل الذباب هذه كلها يعفى عنها، ليه؟ لأن عنده لو النجاسة في أرجل الذباب لمست ثوبا نجسته، والصحيح أنه يعفى عن كل ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وكانوا يحاربون وكانوا يركبون الحمير والبغال وروثها وبولها نجس، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا ثيابهم من هذه الآثار الطفيفة الخفيفة والرشاش الخفيف من بول الإيه؟ البغال والحمير، لم يأمرهم أن يتحرزوا من ذلك. واضح؟ قال: أو شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وجد بفيه رطوبة فلا ينجس لأن الأصل عدم الولوغ. يعني لو لقى الكلب طالع من عند الإناء أدخل رأسه في الإناء ماشي، ثم خرج الكلب وبثمه رطوبة، فنحكم أن الكلب قد ولغ في الإناء ولا لم يلغ في الإناء؟ يقول الأصل أنه لم يلغ في الإناء، خلاص يبقى الإناء على طهوريته. واضح؟ هذه القاعدة، هو عمال يديك أمثلة كثيرة، القاعدة التي تحكمنا عندنا أن الأشياء تبقى على أصلها. إذا كنت على طهارة وشككت هل توضأت أم لا، فالأصل أنك على الطهارة، والعكس صحيح. إذا كنت على غير وضوء محدثا وشككت هل توضأت أم لا، فالأصل أنك محدث. واضح الكلام؟ قال: وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه، لقول عمر رضي الله عنه لصاحب الحوض: لا تخبرنا. يعني أنت ماشي في الطريق، عارف الميزاب اللي هو اللي بنقول عليه المزراب، أصابك من مياهه ولا أمارة على نجاسته، أنتش عارف، ما تقولش ترى مش عارف يبقى أنا لازم أسأل، لا، إلا إذا تيقنت نجاسته هنا نقول يجب أن تغسل، لكن لا تعرف يقول كره سؤاله عنه. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر مع عمرو بن العاص على حوض، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، هل ترد السباع حوضك؟ فقال عمر: لا تخبرنا. ليه؟ لأن هذا تنطع وتكلف. يبقى طالما أنك لا تدري، هذا إشكال قد يقع فيه كثير من الناس، يمر على ميزاب فلا يدري أهو نجس أم طاهر، الأصل أنه طاهر ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. قال: كره سؤاله فلا يلزم جوابه. طالما أن يكره أن يسأل عن ماء الميزاب، كذلك لا يلزم جوابه. اللي عارف أو صاحب الميزاب لا يلزمه أن يجيبه ماشي، والصحيح أنه يلزمه أن يجيبه إن علم نجاسته، وإلا معناه إيه؟ إن هو يعلم أن هذا الميزاب نجس ووقع على هذا الرجل فأصاب ثوبه، ما تناموش يا رجال عشان إحنا إن شاء الله معنا العشاء، وأصاب ثوبه ونجسه وقد يصلي في هذه الثياب وهو فاقد لشرط من شروط صحة الصلاة اللي هي طهارة الإيه؟ الثوب، اجتناب النجاسة لثوبه وبدنه وبقعته، فلازم يقول له، يجب عليه أن يخبره إذا علم نجاسة هذا الميزان اللي هو صاحب الميزان. واضح؟ أو من علم بنجاسته. نعم يا شيخ. ليس على الأول أن يسأل. ليه؟ لأن الأول مش متيقن، إنما الثاني متيقن، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ينصحه ويبلغه. نعم. حالة إيه؟ يكره السؤال في وقت الفريضة فغير وقت الفريضة، أنت لماذا تقيده؟ والحديث والخبر عن عمر رضي الله عنه وارضاه إنما جاءنا مطلقا. لا، أنا قلت يكره السؤال موافقة للمصنف، هو يقول ولا يلزم جوابه، نقول له لا، يلزمه جوابه إن علم بنجاسته. أنت علمت أنه تنجس، يلزمك أن تخبره، صح؟ إيه الإشكال في كده بقى؟ لا، مش انت شاكك؟ خلاص، الأصل الطهارة. حتى قال حنابلة هنا: لو أن الماء متغير قدامك، الماء متغير ولا يدري مصدر النجاسة، فالأصل أن الماء على طهارة وإن كان متغير. واضح؟ لقاعدة البناء على الأصل. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجل اللي شك برضه: طب خلاص انت شاكك، توضأ احتياطا، وهذا يفتح بابا عظيما للوسوسة وغيره. ماشي. يقول: وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور أو المباح، خلافا لأبي علي النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير. وطبعا الكلام ده كله عايز واحد يشرح الشرح. حد يشرح لك الكلمتين دول؟ تشرح الشيخ محمود. يقول: إن اشتبه طهور بمباح أو طهور مباح بنجس. طهور مباح، إذا طهور مباح طبعا هذه المسائل وهذه الإشكالات لا ترد عندنا أصلا، لأن عندنا إلا قد ترد في الوعاء الذي ولغ فيه الكلب، قد ترد هنا، لأن ولغ الكلب في الإناء ينجس الإناء وينجس الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: فأريقوه ثم اغسلوا الإناء 7 مرات، فدل على نجاسة الماء. وطبعا ولغ الكلب في الإناء لا يغيره، صح ولا إيه؟ مش هيغير لا لونه ولا طعم، لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. فيقول: اشتبه طهور مباح بإيه؟ بنجس أو بمحرم. المحرم عندهم اللي هو الماء المغصوب أو المهم أو ثمنه المعين مغصوب، المهم لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور أو مباح. يعني اشتبه عنده إناء كان عنده ماء نجس. المسألة دي ممكن نتصورها عند الحنابلة، الماء في الاثنين أقل من كلتين، صح؟ وقع في أحدهما نجاسة كبول مثل لم يتغير، ولكنه عند الحنابلة إيه؟ نجس، لأنه ماء قليل. طيب هذا الماء النجس حط على جنب، معه إناء آخر فيه ماء طهور مباح، تمام التمام، وهو مسافر لم يرق النجس، ما كبهوش، اختلط النجس بالإيه؟ بالطهور مش بالطاهر، اختلط الماء الطهور بالماء النجس، يعمل إيه؟ يقول هنا: لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور. تفهم معنى الكلام ده؟ عشان يجيب لك القضية من أصلها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لو زاد عدد الطهور، كان عنده مثلا 4-5 طهور وإناء واحد نجس، قال في الحالة دي يتحرى. دي مذهب أبي حنيفة، قال يتحرى. ليه؟ لأنه حينما تحرى جهة المباح مترجحة كثيرة، ففي الغالب هيبقى يتحرى ويأخذ الإيه؟ الطهور، أخذ بالك. فهنا يقول، يعني يعرض برأي أبي حنيفة أنه لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور، يعني لو كان معه 10 أواني ماشي طهورة واشتبهت مع إناء واحد نجس، قال برضو لم يتحرى، يسيب كل ده ويعمل إيه؟ ويتيمم. ماشي. لا لا لا، ده أنا أقول لك كلام بحرف من عندي، خلافا لأبي علي النجاد، لأن أبا علي النجاد يقول يتحرى، وهذا هو الصواب. اكتب: إن اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس. يلا بسرعة عشان نخلص، اكتب يا شيخ. اكتبش ليه؟ معكش ألم؟ إن اشتبه كده مش هينفع السؤال، حد هدور ولا ايه؟ إن اشتبه طهور أو إن اشتبه عليه ماء طهور، أنت شايف تكتبه؟ ماشي، اللي قدام ماشي واللي ورا مش ماشي. إن اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس، معلش أنت في هذا يا إخواننا، معلش اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. بماء نجس فالصحيح أنه يتحرى أولا، يتحرى، لأن هنا المصنف يقول إيه؟ يقول لا يتحرى. ليه لا يتحرى؟ ليه؟ إذا أثبتنا أصل التحري وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 4 أو 5 فليتحرى الصواب، فليبنى عليه. ماشي. فالصحيح أنه يتحرى أولا قبل الوضوء، ولا يتيمم. ليه؟ لأن عنده ماء يتحرى. ماشي. نقول هذا لا يرد عند أو على الراجح. ليه؟ لأن احنا ما نتحرى ليه؟ ما احنا عندنا الطهور باين والنجس متغير. لكن ممكن ترد في لعاب الكلب، لكن عند الحنابلة ترد، ما تخافش، لأن عندهم حتى لو لم يتغير وكان الماء قليلا فقد تنجس. طيب، قلنا في الصحيح أنه يتحرى أولا قبل الوضوء ولا يتيمم، وهو قول الشافعي. طبعا الكلام ده في حالة ايه؟ هذا إذا لم يجد ماء طهورا غيرهما، وإلا لو لقى ماء طهور تاني يسيب الاثنين المشتبه فيهم دولة ويروح للماء الطهور يتوضأ منه. واضح الكلام؟ هذا إذا لم يجد ماء طهورا غيرهما، وسواء كثر عدد الطهور عن النجس أم سواه. سواه يعني كان أده، فاهم يا شيخ محمود؟ يعني سواء كان النجس ده واحد والطهور عشرة، أو كان ده واحد وده واحد، مش قضية. يتحرى في كلا أو في كل الحالات، يتحرى ويتوضأ من الذي يغلب على ظني أنه طهور. ماشي. نقول اكتب كما لو اشتبهت عليه القبلة، لأن لو اشتبهت القبلة يعمل ايه؟ لو اشتبهت القبلة، لو كان في سفر وثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر فاشتبهت عليهم القبلة فصلى كل واحد منهم باجتهاده، يعني إلى الاجتهاد الذي أداه إلى ناحية القبلة، وخط خطا، فلما أصبحوا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فهنا يتحرى أيضا في مسألة الوضوء ويتوضأ. نقول كما لو اشتبهت عليه القبلة، ولأن العبادة تؤدى باليقين إذا أمكن، وإلا فبغلبة الظن. ما انتش قادر تؤديها باليقين التمام، تؤديها على غلبة الظن. ودليل التحري قوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الشك في الصلاة كما في الصحيحين: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فهذا دليل في ثبوت التحري في المشتبهات. خلاص يا اخوانا، يبقى يتحرى، يتحرى وما تميل نفسه اليه تتوضأ منه. طيب، ما ممكن يكون التحري ده في علامات تبين وأمارات وقرائن تبين أن هذا هو الطهور وهذا هو الطاهر بعد التحري، وقد لا تكون هناك علامات. إذا كانت هناك علامات واضحة وقرائن واضحة يتحرى فبها ونعمة، ويصلي من الذي تميل إليه نفسه أنه الطهور بالعلامات والقرائن. طب ما فيش لا علامات ولا قرائن، هو يتحرى بس الاثنين شكل بعض بالضبط، نفس الإناءين ونفس الكلام، مش عارف أيهما نجس وأيهما طاهر. يتحرى أيضا ويتوضأ مما تميل نفسه إليه. واضح؟ يبقى هنا المصنف يقول إذا اشتبه عليه ماء طهور، في ماء طهور يعني، بماء النجس لا يتحرى ولو كثر عدد الطاهر عن النجس، ومش شرط يريق الإناءين أو هذه الآنيق، يتيمم بعيدا عنهما يتركهما. والصواب أنه يتحرى ويتوضأ من أحد هذه الأنيق. واضح الكلام؟ فهو هنا يقول إن اشتبه طهور مباح بنجس أو بمحرم لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور، ووجب الكف عنهما، يعني يسيهم الاثنين يعني، أو يسيه الأنيق كله. كميسة بمذكاه، كميسة مذكاه، يعني لو اشتبهت عليه ميسة ومذكاة. نعم، نقول لو اشتبهت عليه ميتة بمذكاة، الميتة اللي هي الايه؟ التي لم تزكى زكاة شرعية. ماشي. عنده شاه قد يكون ذبحها رجل وثني، وشاه ذبحها مسلم. الشاه التي ذبحها المسلم مباحة، والشاه التي ذبحها الوثني لا مسلم ولا من أهل الكتاب هذه ليست مباحة ولا يجوز له أن يأكل منها. اشتبه عليه يتركهما جميعا. ده كلام صحيح في الميتة مش في الطهارة. كميتة بمزكاه لا ميتة في لحم مصر أو قرية. عارف ميتة في لحم مصر أو قرية يعني إيه؟ يعني إيه؟ لا مصر من الأمصار، مصر إذا نونت هي مصر من الأمصار كما قال تعالى اهبطوا مصرا بالتنوين، يعني أي بلد من البلاد، إنما لو أراد مصر لقال اهبطوا مصرا بغير تنوين لأنها منع من الصرف. طيب يقول لو اشتبه لا ميت في لحم مصر أو قرية، لو اشتبهت ميتة ميتة في لحوم البلد كله، هل يجتنب اللحم كله من أجل هذه الميتة؟ لا، للمشقة، لمشقة التحرز يأكل أي لحم يقابله. ماشي، ماشي، ما احنا بنقول هو يفرق بين ميتة ومزكاه وميتة في لحم مصر، يعني ميتة ومزكاه سهلة، ما انا جالك في الكلام اهو. طب ليه ما قالش الكلام ده في الميتة في لحم البلد كله للمشقة؟ اخد بالك؟ كذلك في الآنية يقول ما فيش مشقة ولا حاجة، سيبهم وتوضى ويتيمم، اتركهم جميعا بلا إراقة وتيمم. واضح؟ مال انت مع عدم ايه؟ مع عدم مرور وقت كاتب الشرب من الاثنين. اه تعرضت الأدلة طبعا، هذه مسألة غربية. ايه الاشكال في كده؟ يا شيخ هو دلوقتي انت خلطت بمسألتين. المسألة الأولانية ما أثبتش أن نزلت، مش عارف في البيت واحد بيقول له شرب والتاني بيقول ما شربش، لا يستطيع أن يثبت النجاسة أصلا. إنما المسألة اللي معانا ده فيه نجاسة حقيقية، معاه أنا فعلا نجس بس مش عارف مشتبه، واخد بالك؟ إنما الثانية مش عارف يثبت الإيه النجاسة، فيبقى الأصل على ما هو عليه. قال وتيمم من عدم طهورا غير المشتبه من غير إعدامهما ولا خلطهما، يعني قال يتيمم وإيه وبالشرط يعدمهما يعني يريقهما، لأن هناك قولا في المذهب يقول لا بد من إراقة الآنية التي اشتبهت عليه حتى يكون عادما للماء فيتيمم، وهذا قول الخرقي الذي شرح متنه ابن قدامة في المغني، يقول لا بد من الإراق، وهنا يقول لا تشترط الإراق، فيقول من غير إعدامهما ولا خلطهما. ليه؟ لأن هناك قولا في المذهب يقول لا بد من إعدامهما حتى يكون عادما للماء أو خلطهما إذا كان أحدهما سيطهر الآخر. متى يطهر أحدهما الآخر؟ إذا كان ذا يأخذ كله والثاني يأخذ كله، هذا يسع كله وهذا يسع كله. طب لو أنا خلطتهم يسع كلتين يبقى خلاص مش مشكلة، حتى لو في نجاسة فيهم ما لم يتغير فهم طاهرين. حد فهم حاجة؟ فهم السلم؟ فهمين كويس؟ ها؟ تفهمين احنا بنتكلم عن ايه أصلا؟ احنا في كتاب الطهارة نتكلم عن قاعدة البناء على الأصل، وهنا يقول لو اختلط عليه، خلاصة الكلام ما بين لك قول المصنف، لو اختلط عليه ماء طهور بماء نجس يعمل ايه؟ على قول المصنف يريح دماغه منهم الاثنين ويركبهم في جنب ويتيمم، على القول الراجح اللي انا عادة بحس من ساعتها ان لا يتحرى ماشي ويتوضأ من احدهما وصلاته صحيحة، والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، لان الانسان قد يؤدي العباده بيقين تام او بغلبه الظن. خلاص الكلام كده انتهى. بدليل ايه؟ بدليل انه لو شك وكان على وضوء وشك هو احدث ولا لا، على غلبه ظنه انه على اصله ويصلي، وقد يكون احدث فعلا لكنه لا يدري. خلاص، فهنا يقول يتيمم من غير اعدامهما ولا خلطهما خلافا للخرقي، الخرقي اللي هو صاحب المتن الخرقي اللي شرحه المغني أو مقدمة في المغني، لأنه عادم للماء حكما. قال هو لو ما أرقهمش برضه هو عادم للماء حكما وليس حقيقة. أصح الماء موجود بس مش عارف توضى منه، زي اللي عنده ماء في بئر عميق وليس معه إناء يأخذ منه، فهذا ليس عادما للماء إنما عادما للماء حكما. واضح؟ قال لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط. هيطهر أحدهما بالآخر إزاي؟ هيخلطهم على بعض، ده أقل من قلتين وده أقل من قلتين، وشاكك إن واحد فيهم فيه واحد طبعا فيهم متنجس، بس شاكك أن هو ده ولا ده، فيعمل إيه؟ يخلطهما. لما يخلطهما هيبقى أكثر من قلتين، وإن صار أكثر من قلتين لا يحمل الماء هذه النجاسة. ماشي يا شباب؟ قال وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة، يعني بعد ما تيمم وصلى عرف يقينا من النجس في الماء، أو ما هو النجس وما هو الطاهر أو الطهور، عرف بعد ما تيمم وصلى يقول فلا إعادة. طبعا هذه المسألة لا ترد على الراجح، لأنه أولا يتحرى ويتوضأ من أحد المائين. طب لو عرف بعد كده، لو عرف وعلم، إن علم أنه قد توضأ من الماء النجس يعيد، ها بعد التحري، إن علم أنه قد توضأ من الماء النجس يعيد، ماشي، ها ما تم ليس واردا أصلا، مع أنه صلى به أو كان في الوقت وعلم أنه قد توضأ من الماء النجس يعيد. واضح؟ إذا كان في الوقت وإذا كان قد خرج وقته فلا إعادة عليه. ماشي يا شباب؟ نعم، ما هيجي لك الكلام دلوقتي، بس الإشكال مش هنعرف نكمل في الضلمة دي. هراك شخصياتي ايه؟ انتوا تعبتوا؟ لو ما كنتش كتب كمان؟ طب نخلص الفصل ده ولا ايه؟ نخلص الفصل ده عشان الانيه؟ انت دخلت كتب؟ طيب خلاص، هو نعم هاتوا الطهارة بكرة ان شاء الله. ماشي يا شيخ سات، هاتوا الطهارة بكرة يا اخوانا، ونقف عنده ان توضأ من احدهما فبان انه الطهور لم يصح وضوء. ماشي؟ انتوا الان فهمتوا اللي عده؟ مسألة القبلة تختلف ويفرق بين القبلة والماء، بأن القبلة لها علامات من النجوم والاتجاهات ونحوها، ففي الغالب تكون هذه الاجتهادات صحيحة بخلاف المياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا مش هنكمل بالطريقة دي.